جاءتهم الحسنة قالوا من الله، السيئة قالوا من عندك تطيرا وتشاؤما. قل كل من عند الله، كل من عند الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه في الدنيا ويوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما أن يكون ذلك من باب التساؤل والسؤال، كأنما قال الله عز وجل: أتجعلون الحسنة من الله وتجعلون السيئة من المخلوق؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعثه الله رسولا وكفى بالله شهيدا؟ فمن باب السؤال. أو خطاب الله تعالى يراد به البشر: فما أصابك من حسنة فمن الله، والسيئة بما كسبت أيديكم. وعلى هذا يكون كقوله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وكقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كقوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا أجمعين. وتأمل معي قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كرمنا بني آدم، ومع هذه التكرمة من الله ينزل ابن آدم إلى أسفل سافلين إذا خالف أمر الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها

وأنتم تقرؤون الكتاب وصحف موسى وما جاء في التوراة، أنحن أفضل أم محمد؟ قالوا أنتم. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجفت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، لا يظلمون نقيرا. نقيرا، النقير نقطة على ظهر نواة التمرة، لا يظلمون نقيرا. وتأمل معي قول الله في ذات السورة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بعد قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وما هي أماني أهل الكتاب؟ أماني أهل الكتاب كما قال الله: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهناك قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كيف مع قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب؟ اليهود والنصارى يجتمعون ضد الإسلام ويفترقون بينهم، يتحدون على حرب الإسلام ويتعاونون على حرب المسلمين، والواقع خير شاهد. الواقع خير شاهد، تحالف الصليب مع بني صهيون وأمريكا مع إسرائيل ومع أذنابهم في الداخل والخارج، أما بينهم لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. قال الله: ليس بأمانيكم. وإذا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء، لا اليهود ولا النصارى. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم القرآن وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وهذه معرض الإجابة على سؤال أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، ما بال الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء؟ قالت: فنزل قول الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونزل قول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونزل قول الله: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ونزل قول الله: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكان آخر ما نزل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وبقيت آية وهي قول الله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله. الله جل جلاله. ذلكم الله ربكم له الملك له الملك مالك الملك وملك الملوك. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أليس من السفه أن يترك العبد مالك الملك وملك الملوك ويلجأ إلى الذين ما يملكون من قطمير؟ والقطمير لفافة رقيقة شفافة حول نواة التمرة. ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك. ويغفل الناس عن هذه الحقيقة